قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في استعراضنا للآيات الكونية في القرآن الكريم، وتوقفنا عند سورة الحجر. وتسمية الحجر تأتي من المنطقة التي سكنها قوم نبي الله صالح عليه السلام، قوم ثمود، وآثارهم لا تزال باقية في تلك المنطقة إلى اليوم. ومن أولى الآيات المعجزة في هذه الصورة المباركة الآية 9 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى يزيد على 14 قرنا في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، محفوظا حفظا كاملا دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد، هو من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله، لأن البشرية لا تعرف كتابا بقي بين أيديها لهذا المدى الطويل دون أن يفقد أو يتعرض لشيء من التحريف والتبديل والتغيير الذي يخرجه عن إطاره الصحيح. فحفظ القرآن الكريم من معجزات هذا الكتاب العزيز. ثم تنتقل الآيات بنا إلى قول ربنا وقوله الحق، يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. كلام لا يقدر عليه إلا رب العالمين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، الباب لا يفتح في فراغ، وكون القرآن يقول بابا من السماء يشير إلى أن السماء بناء شديد الإحكام، شديد الترابط، شديد التماسك، وهو ما أثبته العلم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. وظل يعني ظرف لا يقال إلا في النهار، في الوقت الذي يتكون فيه الظل، ويدل على شيء من الاستمرارية. فظلوا فيه يعرجون، والقرآن الكريم دائما يصف الحركة في السماء بالعروج، لأن السماء مليئة بالأجرام، وكل جرم من أجرام السماء له جاذبيته الخاصة، فلا يستطيع أي شكل من أشكال المادة والطاقة أن يتحرك في السماء في خط مستقيم، لابد أن يتحرك في هيئة لولبية تعبر عن اختلاف وتباين قوى الجذب عليه. فالقرآن الكريم يصف الحركة في السماء بالعروج، وهذا من معجزات القرآن الكريم، لأن هذه الحقيقة لم تعرف إلا في القرن العشرين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طيب، هذا الصعود في النهار، لماذا يقول الصاعد هذا بل سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون؟ أثبتت رحلات الفضاء أن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. إذا تجاوزها الإنسان في وضح النهار يفاجأ بظلمة الكون، وهي ظلمة شديدة تأتي بعد 200 كيلومتر فقط فوق مستوى سطح البحر. يرى الإنسان الصاعد هذا صفحة سماء صفحة سوداء حالكة السواد، ويرى الشمس وغيرها من النجوم نقاطا زرقاء باهتة لا تكاد تنير ما حولها. لذلك أول رائد فضاء تجاوز هذه المنطقة قال كلاما كأنه الترجمة الإنجليزية لهذا النص القرآني: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال: I have almost lost my eyesight. as if something magic has come over me. وكأنها الترجمة الإنجليزية لهذا النص القرآني أنطقه الله إياها حتى تكون شهادة عليه وعلى كل من هم على ملته. الآية تأتي في مقام الاستدلال على أن الكفار والمشركين مهما اطلعوا على معجزات الخلق لا يؤمنون، ولكن تبقى الإشارة في الآية من الناحية العلمية فائقة الدقة. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، يعني يقول رب العالمين لو أننا آتينا هؤلاء الكفار والمشركين الفرصة إلى الاطلاع على ملكوت الله في الكون ورأوا عظمة هذا البناء وروعة هذا الكون ودقة الحركة فيه وانتظام كل أمر من أموره، لا يريدون أن يروا ذلك. قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لا، يقولون يعني نحن لا نكاد نرى شيئا من هذا النظام، نحن نرى سحرا أو نرى عجبا، حتى لا يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. ولكن يبقى التشبيه من الناحية العلمية دقيقا دقة مطلقة، فتأتي هذه المعجزات كلها في آية واحدة. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، والباب لا يفتح إلا في بناء، والعلم يؤكد على أن كوننا بناء شديد التماسك والترابط. فظلوا فيه يعرجون، ظل ظرف زمان يوحي بالحركة في النهار حتى يرى الظل، فظلوا فيه يعرجون. الحركة في السماء حركة لولبية حلزونية، لذلك يصفها القرآن الكريم دائما بالعروج. فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لأن الإنسان يفاجأ بعد نور النهار الجميل بالظلمة الكاملة للكون وبوجود الشمس وغيرها من النجوم على هيئة بقعة زرقاء باهتة لا تكاد تنير ما حولها. لذلك نقول أن الآية القرآنية الكريمة تأتي في مقام التشبيه أو ضرب المثل أو المجاز أو الرواية، وتبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة، لأن هذا كلام الله الخالق، ومن أدرى بالخلق من خالقه. من هنا أيضا نؤكد على ضرورة تفسير هذه الإشارات العلمية لغويا أولا، ثم إضافة الحقائق العلمية حتى نفهم دلالة هذه الآية القرآنية فهما دقيقا. وإذا فهمنا ذلك نستطيع أن نثبت لأنفسنا ولغيرنا من البشر أن هذا القرآن الكريم يحوي كما هائلا من حقائق هذا الوجود لم تكن معروفة في زمن الوحي، ولا يمكن لأحد من البشر أن يتوصل إلى معرفتها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، وأن إيرادها في كتاب الله الذي أنزل على نبي أمي وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا مما يشهد بهذا الكتاب العزيز بأنه كلام رب العالمين، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وهذا السبق العلمي هو الذي نسميه بتسمية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بمعنى أن البشر في زمن الوحي وبعد زمن الوحي بقرون طويلة يعجزون عجزا كاملا عن الوصول إلى تلك الحقيقة. وهنا أيضا أود أن أقول أننا نميز بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. التفسير العلمي يقصد به توظيف المعارف المتاحة عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، هي من أعظم جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله، وكتاب الله كله عظيم. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى جديدة إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة.